هذه الثانية الثالثة الرابعة السابعة كويس. لعلي فاتت شيء سألته قبل، قلت له الكون المخلوق محصور ولا لا نهاية له؟ قال لا محصور لا مخلوق. قال له حسن ازرع هذا في بالك. ثم سألته فوق السماء السابعة، فوق السماء السابعة ايش فيه؟ قال العرش. قلت له حسن فوق العرش ايش فيه؟ اول مرة اسمع هذا الجواب الغريب. قال ملائكة الكروبيون. ليش هذول ملائكة الكروبيون؟ انا عارف في بعض احاديث مما لا شنام لا ولا خطام، لكن شيخ يقول فوق العرش ملائكة الكروبيون. قلت له من اين هذا؟ في عندك اي؟ قال لا. عندك حديث؟ قال لا. تلك من جاي؟ من ملائكة الكروبيون فوق العرش. قال والله هكذا يعني شيخنا بن أزهر درسونا. أنا الحقيقة اعتبرتها فرصة وبقول الآن من أجل التذكير والتنبيه، مشايخ الأزهر مع الأسف كمنهج دراسي يدرسون طلبة العلم أن العقيدة لا تثبت بالحديث الصحيح، لازم يكون الحديث صحيح متواتر. فإذا كان دون متواتر قوة وصحة لا تثبت في عقيدة، وهذا قطع بلا شك. ولي رسالتان مطبوعتان حول إبطال هذا القول، وأن الحديث الصحيح من حيث وجوب العمل به سهل عقيدة وحكما عملا. فقلت له الشيخ عجيب والله، نحن نعرف أن علماء الأزهر بدرسوا الحديث الصحيح ما بيلتغدوا منه عقيدة، كيف أخذتوا عقيدة كروبيون فوق العرش وما في لا حديث ولا آية؟ مع ذلك قلنا له نحن هلا ما نقف هنا، هب أنه فوق العرش في ملائكة كروبيون، فوق ذلك إيش فيه؟ قال لا شيء. هون الشيخ قال لا شيء. هذا الجواب علماء السنة بيقولوا هذا هو التعطيل، شايف شلون؟ هذا هو النفي، يعني نفي وجود الله. طيب قلنا له لا شيء، انت بتقول لا شيء، معنى ذلك انه بالكروبين انتهى الخلق، يعني الخلق المحدود انتهى. طيب خارج هذا الخلق الان ما في شيء؟ نحن نعتقد الله هو خالق الأشياء هذه كلها وهو فوقها مستعلن عليها إلى آخره. لعل هذا الجواب يعني يقرب الموضوع بالنسبة للسؤال السابق إن شاء الله. يا الله أراد أن يقول أنه بالتعبير من بدون هذه الواسطة لا يمكن أن يكون هذا الذين على أقل ما يريدون. Thank you.